عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا إن شاء الله ويعني وبفضل الله ومنته اللقاء الأول مع كتاب الموقظة للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. وأول ما يجدر بنا في هذا اللقاء هو أن نعرف تعريفا موجزا بصاحب هذه الرسالة اللطيفة، وهو الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. فالإمام الذهبي رحمه الله تعالى ترجم له عدد كبير من أهل العلم ممن عاصروه وممن جاءوا بعده، وكتب العلماء من المعاصرين كتبا في التعريف به، لكن سنكتفي إن شاء الله تعالى بترجمة يسيرة كتبها الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في تعريف الإمام الذهبي. فقال رحمه الله: الذهبي الحافظ محدث العصر وخاتمة الحفاظ ومؤرخ الإسلام وفرد الدهر والقائم بأعباء هذه الصناعة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن عثمان ابن قيماز التركماني ثم الدمشقي المقرئ. قال: ولد سنة 73 و600، وطلب الحديث وله 18 سنة، فسمع الكثير ورحل وعني بهذا الشأن وتعب فيه وخدمه إلى أن رسخت فيه قدمه وتلا بالسبع وأذعن له الناس. حكي عن شيخ الإسلام أبي الفضل بن حجر أنه قال: شربت ماء زمزم لأصل إلى مرتبة الذهبي في الحفظ، وولي تدريس الحديث بتربة أم الصالح وغيرها. وله المصنفات تاريخ الإسلام والتاريخ الأوسط والصغير وسير النبلاء وطبقات الحفاظ، وهو تذكرة الحفاظ المعروف التي قال: التي لخصناها وذيلنا عليها. وهذه الترجمة من ذلك الكتاب. طبقات القراء ومختصر تهذيب الكمال والكاشف ومختصر ذلك، والمجرد في أسماء رجال الكتب الستة، والتجريد في أسماء الصحابة، والميزان في الضعفاء، والمغني في الضعفاء، وهو مختصر نفيس وقد ذيلت عليه بذيل، مشتبه النسبة، مختصر الأطراف لشيخه المزي، وكذلك تلخيص المستدرك مع تعقب عليه، وكذلك مختصر سنن البيهقي ومختصر المحلة وغير ذلك. وله معجم كبير في أسماء شيوخه وتراجمهم، ومعجم صغير ومختص بالمحدثين. والذي أقوله إن المحدثين عيال الآن في الرجال وغيرها من فنون الحديث على 4: المزي والذهبي والعراقي وابن حجر. توفي الذهبي رحمه الله يوم الاثنين في 3 ذي القعدة 48 و700 بدمشق، وأضر قبل موته بيسير رحمه الله تعالى. الحافظ الذهبي ترجمته أوسع من ذلك بكثير، وهذه نتركها للإخوة أن يبحثوا في ترجمته، وأن يوفوا لنا بترجمة يعني جامعة لهذا الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. الحافظ الذهبي كتب هذه الرسالة الموقظة التي هي رسالتنا في هذا اللقاء، ولم يذكر رحمه الله تعالى في مقدمة الرسالة أو في خاتمتها اسم هذه الرسالة، وإنما المحققون عندما وقعوا على النسخ الخطية وجدوا على هامشها اسم الموقظة. والموقظة اسم يعني طريف في بابه، لطيف اللفظ والمعنى، وكأن الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى اختاره ليدل على أن الرسالة تكسب قارئها يقظة ومعرفة فيما تضمنته من علم الحديث. وهذا الكتاب له منزلة عظيمة بين كتب المصطلح، فقد ألفت كتب كثيرة في علم المصطلح، ومنها هذا الكتاب الموقظة، والموقظة هو كتاب اختصر من كتاب الاقتراح لتقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. وكتاب الاقتراح كتاب نفيس في هذا الباب، ويعني كتاب معروف عند طلاب العلم، الاقتراح في بيان الاصطلاح لتقي الدين ابن دقيق العيد. وتميز هذا الكتاب، أعني كتاب منه الموقظة، بالاختصار كما قال ابن دقيق نفسه في كتابه، في مقدمة كتابه الاقتراح، قال: هذه نبذ من فنون مهمة في علوم الحديث يستعان بها على فهم مصطلحات أهله ومقاصدهم ومراتبهم على سبيل الاختصار والإيجاز، لتكون كالمدخل إلى التوسع في هذا الفن إن شاء الله تعالى. وكتاب ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى تميز بالاختصار، وذلك أن كثيرا من كتب المصطلح ذكرت أشياء هي في الحقيقة من فضول العلم وليست من أصول هذا الفن عند التحقيق والنظر، مثل أنهم يدخلون أنواع العلو والتوسع في أداب الرواية والإجازة وأنواعها وما شابه ذلك، فكل ذلك من فضول العلم وليس هو من أصول علم الحديث. فبدأ ابن دقيق العيد كتابه مباشرة بصلب هذا الفن، فذكر حد الحديث الصحيح ثم الحسن وهكذا. وكذلك يمتاز هذا الكتاب بأن فيه زيادات لم تكن في كتب المصطلح المتقدمة عليه، فمن ذلك أنه يذكر الاختلاف الذي وقع بين الفقهاء وبين المحدثين في تحديد المصطلحات الحديثية، وذلك عندما تكلم على حد الحديث الصحيح، وذلك في أول كتابه ترى أن الذهبي رحمه الله تعالى ذكر الاختلاف بين أهل الفقه وأهل الحديث، فقال: هم مختلفون في ذلك. فذكر أن أهل الحديث يزيدون في حد الحديث الصحيح أنه يشترط عندهم ألا يكون شاذا ولا معللا، وقال أن هذا لا يجري على أصول الفقهاء الذين استغنوا عن هذين الشرطين في تصحيح الحديث. ولا شك أن هذا القول من هذا الإمام الذهبي رحمه الله تعالى غاية في الأهمية، وينبني عليه أشياء كثيرة، منها الاختلاف الذي يقع الآن بين طلبة العلم في تصحيح بعض الأحاديث وتضعيفها، فأكثره يرجع إلى هذا. وهذا التنبيه قل من ذكره قبل الحافظ الذهبي، اللهم إلا يعني ما نبه عليه الحافظ ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه تهذيب الأثار، ذكر شيئا من ذلك، أن الفقهاء قد يريدون بعض الأحاديث يعتقدون صحتها لأنهم تخلوا عن هذين الشرطين، تخلوا عن شرط انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة، فكانوا يصححون الحديث بمجرد أن يجدوا الرواة فيه عدولا وأن الحديث متصل الإسناد. وذكر كذلك يعني بعد ابن جرير الطبري ذكر أبو بكر الجصاص شيئا من ذلك، وكذلك القاضي أبو يعلى، وكذلك الحافظ أو الفقيه ابن عقيل رحمهم الله جميعا. كذلك يمتاز هذا الكتاب اللطيف على صغر حجمه وقلة عباراته أنه قسم درجات الأحاديث الصحيحة، وهذه قلما تجدها في كتاب من كتب المصطلح، فقد ذكر أكثر من 200 حديث، فقسم هذه الأحاديث على أقسام، فذكر أولا ما اتفق عليه البخاري ومسلم، وذكر في ذلك 40 حديثا، ثم ذكر من فرد به البخاري رحمه الله تعالى دون مسلم، فذكر أيضا فيه 40 حديثا، ثم ذكر من فرد به مسلم عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فذكر أيضا 40 حديثا، ثم ذكر 40 حديثا بأسانيد أو برجال قد خرج لهم الشيخان البخاري ومسلم، ثم يعني لم يخرجوا لهم، أي لهؤلاء الرواة، ولم يخرج هذا الحديث البخاري في صحيحه أو مسلم في صحيحه. ثم ذكر 40 حديثا أخرى لم يخرج لهم البخاري ومسلم شيئا، ولكن هذه 40 أيضا صحيحة. فهذا مما تميز به الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، ولا نعرف فيما يعني وقع لنا أو فيما وقفنا عليه أن كتب المصطلح ذكرت شيئا من مثل هذا. كذلك يتميز هذا الكتاب بجمعه بين الجانب النظري والجانب العملي. فالجانب النظري واضح في وضعه للحدود النظرية للمصطلحات العلمية التي يستعملها أهل الحديث، والطابق العملي كما بينت لك بأنه ذكر يعني بين أقسامها، وذكر ما ذكره البخاري ومسلم وما انفرد به أحدهما عن الآخر، وما في الأحاديث من رواة هم من رواة الصحيحين ومع ذلك لم يخرج لهم البخاري ومسلم، وذكر أيضا أحاديث من رجال من غير رجال الصحيحين ومع ذلك هي أحاديث صحيحة رحمه الله تعالى. والذي يدفعنا دائما إلى البدء بمثل يعني كتاب ككتاب الموقظة، أولا أنه يقتصر على ما له صلة بأساس هذا الفن وأصله، وهذا أمر مهم، لأن العلماء كانوا يقولون أن الانتهاج في طلب العلم يجب أن يكون ببداية بالانشغال ب يعني صغائر العلم قبل كباره، وهذا الذي كان عليه الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. فهذا الكتاب هو فرع عن كتاب الاقتراح لابن دقيق العيد، وذلك لأمرين: الأول أنه تشابه نصوص الكتابين، وكذلك أن الذهبي أشار إلى ما يدل على ذلك، وهو أنه في ثنايا هذا الكتاب كما سترون ذكر عدة مرات شيخه ابن دقيق العيد في أكثر من 5 مواضع في هذه الرسالة اللطيفة، وهو قوله قال الشيخ ابن وهب، يقصد به ابن دقيق العيد. فكان هذا الكتاب اختصارا لكتاب الاقتراح، وإن كان كتاب ابن دقيق العيد أصلا مختصرا، غير أن الذهبي زاده اختصارا، وكان في الغالب مفيدا، إلا أنه في بعض المواضع زاد في الاختصار. وهذا الكتاب كتاب يعني الموقظة للحافظ الذهبي، وإن كان يعني مختصرا من كتاب الاقتراح أو مهذب من كتاب الاقتراح، فالتهذيب أو الاختصار لا يعني كما يظن البعض مجرد الاختصار، بل غايته مع الاختصار غير المخل مدافعة التطويل الممل، أو التنكيت حيث يحتاج إليه، أو الاستدراك حيث يجب الاستدراك. فهو إلى جانب عنايته بالاختصار يعتني بإيراد الفوائد والتنبيه على بعض الشرائد. وكذلك مما يدفعنا إلى الاهتمام والعناية بهذه الرسالة اللطيفة هو أن الزيادات على ما ذكره ابن دقيق العيد وغيره لن تجدها إلا في هذه الرسالة اللطيفة. فمن ذلك مثلا عندما تكلم الذهبي رحمه الله تعالى على الجهالة، فقال إن هناك في الصحيحين رجالا قد خرج لهم الشيخان ولم يجرحهم أحد، فقال هؤلاء موثقون، يعني اعتبر مجرد إخراج البخاري ومسلم لهذا الراوي فإنه توثيق من البخاري ومسلم لهذا الراوي يرفع جهالة الراوي. ثم قال من صحح لهم الترمذي أو ابن خزيمة ولم يجرحوا ولم يوثقوا أيضا فهؤلاء يحكم على أحاديثهم بأنها جيدة الإسناد. ثم قال ثالثا: من صحح لهم الدارقطني والحاكم، فأقل ما يحكم على هؤلاء الرجال بأنهم أو بأن هذا الرجل حسن الحديث. فهذه فوائد مهمة قد لا تجدها إلا في مثل رسالة الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، هذه الرسالة الموقظة. ومن ذلك أيضا كلامه عن عندما تكلم على الحديث المنكر، فقد تكلم بكلام مفيد وبين ما كان يفعله النقاد من أهل الحديث من اعتبارهم التفرد علة. فقال عندما ذكر مجموعة من الحفاظ من الصحابة، ذكر أبا هريرة، ومن التابعين سعيد، ومن صغار التابعين ذكر الزهري، ثم ذكر مالكا وسفيان الثوري، ثم ساق مجموعة يعني من الحفاظ، ثم قال ما تفرد به التابعي يعتبر صحيحا، ثم قال ما تفرد به تابع التابعي يعتبر صحيحا غريبا، ثم قال ما تفرد به أتباع التابعين يعتبر غريبا فردا ولم يحكم بصحته، ثم قال الطبقة الرابعة لا يوجد لهم ما يتفردون به إلا نادرا. فهذه مسألة مهمة، وهي من دقائق علوم الحديث التي غفل عنها كثير ممن انشغل بهذا العلم الشريف في هذه العصور. وكثير ممن يشتغل بهذا الفن للأسف يغفل عن مسألة التفرد، ويترتب على ذلك أنه يلغي جزءا كبيرا من علم العلل. ولا يصح لأحد أن يحكم على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا حتى يعرف هذا الباب من هذا العلم الشريف. ومن ذلك أيضا كلامه رحمه الله تعالى على ما يتعلق بالغرابة والشذوذ، فهذه يعني بعض المباحث التي تميز بها كتاب الموقظة. ولهذه الأسباب وغيرها نهتم بكتاب الموقظة للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى بدأ رسالته بالتعريف بالحديث الصحيح، فقال رحمه الله تعالى، حد يقرأ أخوانا ولا أقرأ أنا أكمل؟ الإخوة نعم معكم، الله يحفظكم شيخ. السلام عليكم شيخ سميح، نسمعك جزاك الله خير. نعم طيب، أبدأ أقرأ المتن ولا حد يقرأ؟ إن شاء الله تبدأ، وليت ما يدخل أحد هو أن يكمل عليكم بإذن الله، الله يحفظكم. طيب أنا صوتي مسموع كويس؟ جدا الله يحفظكم، مسموع ما فيش تقطيع ولا حاجة؟ لا رائع. طيب أبا معاوية أقرأ. طيب بسم الله، طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه، رب زدني علما ووفق يا كريم. أما بعد، قال الشيخ الإمام العالم العلامة الرحلة المحقق بحر الفوائد ومعدن الفرائد، عمدة الحفاظ والمحدثين وعدة الأئمة المحققين وآخر المجتهدين، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الدمشقي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وجميع المسلمين، آمين. قال: الحديث الصحيح هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده، فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف، وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونها، فالمجمع على صحته إذن المتصل السالم من الشذوذ والعلة، وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس. طيب، أولا قبل أن نعرف الحديث الصحيح كما ذكره الذهبي رحمه الله تعالى، يجدر بنا أن نشير إلى تعريف لعلم المصطلح، فقد عرف بعدة تعريفات، ولعل من أخصرها وأحسنها وأكملها ما ذكره بعض أهل العلم في قولهم: هو قواعد يعرف بها أحوال السند والمتن، أو يمكن أن نقول هو قواعد يعرف بها حال الراوي والمروي، أو هو قواعد يعرف بها الثابت من الأخبار من عدمه، ولعل هذا هو أكمل هذه التعريفات كما عرفه الشيخ ابن جماعة رحمه الله تعالى في كما ذكر ذلك عنه الذهبي السيوطي في تدريب الراوي. قال: علم الحديث علم يعرف بها أحوال السند والمتن. وعرفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حيث قال: أولى التعاريف لعلم الحديث هو معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي. وقال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى أن الحد الذي حده ابن جماعة أحسن هذه الحدود أو أحسن هذه التعريفات. على العموم، أن تعريف علم المصطلح في هذه التعريفات كله يدور حول أنه علم بالقواعد التي يعرف بها أحوال الراوي والمروي أو السند والمتن أو ما يقبل به الحديث وما يرد. ابتدأ الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى ببيان حد وتعريف الحديث الصحيح. والحديث الصحيح عرفه الأئمة بتعريفات يعني كلها قريبة من بعضها في كتب المصطلح للعلماء المتقدمين. فعرفه مثلا الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، ذكر عن قتادة أنه قال: لا يحمل هذا الحديث عن صالح عن طالح، ولا عن طالح عن صالح، حتى يكون صالح عن صالح. وروي يعني كذلك عن محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله تعالى أنه قال: لا يجوز الاحتجاج إلا بالحديث رجل مجهول ولا رجل مجروح. وكذلك أيضا قال يعني محمد بن يحيى صلى الله عليه وسلم: حتى يرويه ثقة عن ثقة، حتى يتناهى الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، ولا يكون فيهم رجل مجهول ولا رجل مجروح. فإذا ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة وجب قبوله والعمل به وترك مخالفته. وذكر الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة عندما تكلم عن صفة الخبر الذي يحتج به، فابتدأ أولا بذكر الشروط التي تشترط في الراوي حتى يكون خبره حجة، فقال رحمه الله تعالى: ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا، منها أن يكون من حدث به ثقة في دينه، معروفا بالصدق في حديثه، عاقلا لما يحدث به، عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع، لا يحدث به على المعنى، لأنه إذا حدث على المعنى وهو غير عالم بما يحيل به معناه لم يدري لعله يحيل الحلال إلى حرام، وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجه يخاف فيه إحالته الحديث، حافظا إذا حدث به من حفظه، حافظا لكتابه إذا حدث من كتابه، إذا شرك أهل الحفظ في حديث وافق حديثهم بريا من أن يكون مدلسا يحدث عمن لقي من لم يسمع منه، ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحدث الثقات خلاف، يكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهى بالحديث موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من انتهى به إليه دونه. وهذا التعريف من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يعد من أجمع ما ذكر في تعريف الحديث الصحيح رحمه الله تعالى. قال البيهقي الإمام رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه معرفة السنن والأثار، قال: الأمر في شرط من يقبل خبره عند كافة أهل العلم بالحديث على معنى ما ذكره الشافعي رحمه الله تعالى. فالشافعي ذكر ما اتفق عليه المحدثون والنقاد في اشتراطهم لصفات الحديث الصحيح. وقال الحافظ أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الصحيح، صحيح بن خزيمة، في تعريفه للحديث الصحيح قال: هو نقل العدل عن العدل من غير قطع في الإسناد ولا جرح في رواة الأخبار. وكذلك أيضا عرف الحافظ الخليلي رحمه الله تعالى فقال: الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقسام كثيرة: صحيح متفق عليه، وصحيح معلول، وصحيح مختلف فيه، وشواذ وأفراد، وما أخطأ فيه إمام، وما أخطأ فيه سيء الحفظ يضعف من أجله، وموضوع وضعه من لا دين له. فهذه كلها تعريفات الأئمة رحمهم الله تعالى، وهناك غيرها للحديث الصحيح رحمه الله تعالى. لكن الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى لا أظن أنه يقصد بوضع حد للحديث الصحيح، إلا أنه رحمه الله تعالى أراد أن يبين لطالب العلم ألا يغتر بما وضعه غير المحدثين في حد الحديث الصحيح، بل هو أراد بالحديث الصحيح أي الصحيح عند المحدثين، لأن هناك أحاديث تطلق عليها أنها أحاديث صحاح، والذي صححها ليسوا من أهل الحديث بل هم من الفقهاء. فبين رحمه الله تعالى أن هناك شروطا اشترطها المحدثون في قبول الحديث الصحيح خالفهم فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى. فقال رحمه الله تعالى: واتصل سنده، فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف. فبين رحمه الله تعالى أن أول شرطين اجتمع عليهما كل أهل العلم من الفقهاء والمحدثين هو أن يدور الحديث على عدل متقن، أن يكون إسناد ذلك الحديث متصلا. فإن كان مرسلا، والإرسال نوع من أنواع الانقطاع في السند، فهذا النوع خاصة من أنواع الانقطاع اختلف فيه المحدثون مع غيرهم من الفقهاء، فمنهم من قبله ومنهم من رده. وزاد أهل الحديث يعني المعنيون بهذا العلم سلامته من الشذوذ والعلة. وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، يقصد أن الفقهاء لم يقبلوا هذين الشرطين من المحدثين، فإن كثيرا من العلل يأبونها، كثيرا من العلل التي نص عليها المحدثون لا يرضى بمثلها الفقهاء. ولذلك تجد أن كتب الفقهاء مشحونة بالأحاديث التي أعلها النقاد من علماء الحديث، لأنهم لم يقنعوا ولم يرضوا بما أعله به المحدثون رحم الله عز وجل الجميع. فقال الشيخ رحمه الله: فالمجمع على صحته إذن المتصل السالم من الشذوذ والعلة، وأن تكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس. فانظر، فهو بعدما ذكر الخلاف الذي وقع من الفقهاء لم يعره انتباها حتى ذكر الإجماع على ثبوت الشروط الخمسة في قبول الحديث وتسميته حديثا صحيحا، فقال المجمع على صحته، أي المجمع على صحته عند أهل هذا الفن. وهنا يا أخوانا فائدة يجب أن تنتبهوا إليها، فإن كل فن، كل علم يجب أن يؤخذ من أهله، يجب أن يؤخذ من أهله، فلا نأخذ الحديث من الفقهاء ولا نأخذ الفقه من المحدثين إلا في من جمع الله عز وجل له بين الخيرين، فكان محدثا فقيها كما كان للشافعي رحمه الله، وكما كان للإمام أحمد رحمه الله تعالى. فهذا باب مهم، ولما غفل عنه كثير من طلاب العلم في هذا الزمان وقع الاختلاف البين في تصحيح الحديث وتضعيفه، فمنهم من يصحح الحديث على مقتضى نظر المحدثين، ومنهم من يصحح الحديث على مقتضى نظر الفقهاء، لأنه ليس له كبير عناية بجمع أقوال المحدثين في ذلك، بل هو قد ينظر إلى كتاب من كتب الفقه قال مؤلفه في حديث أنه صحيح فتبعه على ذلك وصحح الحديث، وقد يكون الحديث بعينه عند المحدثين ضعيفا لا يقبل. المهم أن تفهم من كلام الذهبي أنه يريد أن يرجع كل علم لأهله رحمه الله تعالى. طيب، ما هي الشروط التي أجمع عليها المحدثون في الحديث الصحيح؟ ذكر من هذه الشروط التي أجمعوا عليها الشرط الأول العدالة، والشرط الثاني الضبط، ثم ذكر شرطا ثالثا وهو اتصال السند، لكنه كما قلت لك ذكر أو أشار إلى الاختلاف في هذا الشرط، وأن بعض أهل العلم قد يحتجون بالمرسل مع أن فيه انقطاع. وسيأتي الكلام عن هذه الأمور في بابها إن شاء الله تعالى بنوع من التفصيل. ثم ذكر شرطين آخرين لأهل الحديث في ثبوت الصحة، وهما انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. فقوله رحمه الله تعالى فالمجمع على صحته إذن، وذكر هذه الشروط الخمسة، هذا ينصرف ولا بد إلى المجمع عليه عند أهل الحديث، عند أهل الحديث، فكأنه ذكر اختلاف الفقهاء ليبين لك الخلاف الذي يقع بين العلماء في هذا الأمر، وأنه حيث يكتب كتابا يتعلق بعلم الحديث فهو لم يعر الفقهاء اهتماما، بل جعل اهتمامه في تعريف المحدثين لهذا المصطلح، مصطلح الحديث الصحيح. ومن ثم فشروط الصحة المعتبرة عند أهل الحديث هي العدالة أولا، وهي الملكة التي تحمل المرء على ملازمة التقوى والمروءة واجتناب الأعمال السيئة من الشرك أو الفسق أو البدعة، أو بمعنى آخر يعني أسهل مما ذكرت، هي تعظيم الله تعالى وتعظيم حرماته وحدوده ضمانا لسلامة الراوي من الوقوع في الكذب، لأن التلبس بالشرك قد يكون دافعا للكذب غير مانع له، لأن اختلاف العقائد مع عدم سلامة النفوس تعين غالبا على ذلك، ومثلها البدع المكفرة كالتجهم أو القول بخلق القرآن، بل في أصول بعض البدع استحلال الكذب والتقية كما هو عند الروافض الشيعة وغيرهم. وأما التلبس بالفسق والبدع المفسقة التي لا تخرج صاحبها عن دائرة المسلمين فتضعف الوازع الإيماني في النفوس، فتقل خشية الله تعالى في قلوبهم، وقد يقع منهم التساهل في الرواية إما خطأ وإما عمدا. طيب، هذه مسألة، فإنه قد ورد في عبارات بعض أهل العلم جرحهم ببعض الأفعال التي يأتي بها الرواة، وهي من مخارم أو من يعني من الأمور التي تخرم المروءة، كسماع المعازف أو التزي بزي الأعاجم أو البول قائما ونحوها. فهل مثل هذا التجريح يعتمد في إسقاط عدالة الراوي؟ فإنه كما تقدم إن اشتراط العدالة لأجل التحرز عن الكذب من الراوي ومثل هذه الأفعال لا يقتضي كذب الراوي أبدا، بل بعضها مما اختلف في حكمه بين أهل العلم بين الجواز والحرمة. ومن ترك الرواية عمن وصف بمثل هذه الأوصاف فلأجل مبدأ الزجر بالهجر، ليس لأنه يتهمه بالكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تركوا الرواية عنهم زجرا بهجره حتى لا يغتر بفعله أحد من الرواية، إنه متروك الرواية لا يجو به بسبب هذه الأفعال. ولذلك قد ورد في تراجم بعض أثقات ما يدل على عدم اعتبار النقاد لمثل هذه الانتقادات، من ذلك مثلا ما تكلم به في شهر بن حوشب أنه كان يسمع الغناء ويتزيى بزي الجند، فتكلم فيه الحافظ أبو الحسن ابن القطان رحمه الله تعالى، فقال لم أسمع لمضاعفه حجة، وما ذكروه من تزييه بزي الجند ومعه الغناء بالآلات وقذفه بأخذ خريطة فإما لا يصح أو هو خارج على مخرج لا يضره. فلما ذكروا له ابن القطان أنهم يعني يجرحونه بأنه كان يسمع الغناء وأنه يتزيى بزي الجند، قال إن هذه الأمور لا يعني لا تصح، وإن صحت فإنما خرجت على مخرج لا يضره، يعني لا يضره في أداء الرواية وتحملها عنه وقبولها منه. ومن ذلك أيضا ما جاء عن جرير بن عبد الحميد أنه أتى سماك بن حرب قال فرأيته يبول قائما فرجعت ولم أسأله عن شيء، وهذا يعني ظاهر التشدد، وقد بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما، كما في حديث حذيفة بن اليمان رحمه الله تعالى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائما، فكأنما يعني لم يصل إلى جرير بن عبد الحميد هذه الرخصة في التبول قائما، فشدد في ترك الرواية عن سماك بن حرب رحمه الله تعالى. ومن ذلك أيضا أن شعبة الإمام رحمه الله تعالى تكلم في أبي الزبير المكي وهو أحد الثقات الأئمة، لأنه استرجح في الميزان لنفسه وافترى على رجل غضبه، قال ابن حبان لم ينصف من قدح فيه، لأن من استرجح في الميزان لنفسه لم يستحق الترك لأجله. يعني الإمام شعبة رحمه الله تعالى رآه يعني يسترجح في الميزان كأنه يبيع ويشتري، فرجح كفة الميزان لنفسه، فيعني وقع في نفسه أن ذلك خارم للعدالة فترك الرواية عنه. فقال ابن حبان رحمه الله تعالى إن من استرجح في الميزان لنفسه لم يستحق الترك لأجله. ففعل بعض المعاصي لا يقتضي أبدا من الراوي أن يكذب في الحديث، والمؤمن قد يعصي وقد يأتي الصغائر، فليس هذا بمخرج له عن حيز العدالة المشروطة في الرواية، والله أعلى ذا الذي يعني يسلم من المعصية، بل خير ما يقال في ضبط العدالة بأنها يعني اتقاء الكبائر مطلقا فلا يقع في كبيرة، واجتناب الصغائر ما استطاع، لأنه لا يستطيع أحد أن يجتنب كل الصغائر، والمعصوم من عصمه الله عز وجل. الشرط الثاني شرط الضبط، وهو الحفظ، وهو أن ينقل الراوي ما سمعه على الوجه الذي سمعه به، فهو من هذه الجهة متعلق بالسماع ومتعلق بالأداء، فهو حافظ لما يسمع وسيظل حافظا حتى يؤدي، فأداه كما سمعه، فيكون متيقظا ضابطا لما يسمعه، متقنا لما يؤديه، فيؤديه على الوجه الذي سمعه عليه. وهو قسمين: ضبط صدر وضبط كتاب. وضبط الصدر الحفظ، فيؤديه على الوجهين، يؤديه يسمعه فيحفظه ثم يؤديه كما حفظه. وضبط الكتاب وهو صيانة الكتاب الذي سمع فيه وعارضه على أصل صحيح متقن من السماع وحتى الأداء، فلا يتركه عرضة لمن يدس في فرع لم يسمعه، ولا لمن يفسد في أسانيده أو متونه، كما يجب عليه أن يعارضه متقن معتمد في السماع بعد السماع. وفي الرواة جماعة فسدت كتبهم لعدم حفظهم له، من ذلك مثلا أن في الرواة راو اسمه قيس بن الربيع. قيس بن الربيع كان له كتاب، وكان عنده ابن يدس له في كتابه، فيضع في فرج الكتاب ما ليس من كتابه. قال أبو داود الطيالسي رحمه الله تعالى: إنما أتي قيس من قبل ابنه، كان ابنه يأخذ حديث الناس فيدخلها في فرج كتاب قيس ولا يعرف الشيخ بذلك. وقال ابن نمير: كان له ابن هو آفته، نظر أصحاب الحديث في كتبه فأنكروا حديثه وظنوا أن ابنه قد غيرها. واشتراط الضبط ضمان لسلامة الراوي من الخطأ، فقد يخطئ الثقة ويروي ما يستنكر عليه، وقد يروي ما يكون في منزلة ما يرويه الكذاب على التعمد، أي الحديث الموضوع. قد يقع الحديث من الثقة ومع ذلك يقول فيه العلماء أنه حديث موضوع. من ذلك الحديث الذي تفرد به سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، وهو أحد الثقات، إلا أن في المتن نكارة ظاهرة، حتى قال الذهبي رحمه الله تعالى: الحديث مع نظافة سنده حديث منكر جدا، في نفسي منه شيء. وقال: هذا حديث منكر شاذ، أخاف ألا يكون موضوعا، وقد حيرني والله جودة سنده. فالعلماء لذلك اشترطوا هذا الشرط الضبط حتى يسلم الراوي عندهم من الخطأ، وإذا أخطأ عرفوه بضبط غيره لهذا الحديث. كذلك من الشروط الشرط الثالث الاتصال. شرط اتصال السند شرط جاء بعد عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، اشترطه الأئمة في عصر التابعين وبعد ظهور البدع وخشية الدس في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو التساهل في روايتها، كما دل ذلك كما دل عليه قول ابن سيرين رحمه الله تعالى الذي أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه، أن ابن سيرين محمد بن شهاب رحمه الله تعالى محمد بن سيرين رحمه الله تعالى كان يقول: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم. وكأنه يعني لأجل ذلك قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: الإسناد عندي من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. واتصال السند يتحقق بثبوت سماع كل راو من رواة السند الحديث من شيخه، ولا يلزم من ذلك ثبوت التسميع أو التصريح بالسماع في السند الواحد بين كل راو وشيخه، لأن ذلك تكلف زائد لا يحتاج إليه إلا إن كان الراوي موصوفا بالتدليس معروفا به. يعني لا يشترط في الراوي أنه كلما أدى عن شيخه قال سمعت أو قال حدثني، إلا أن يكون الراوي موصوفا بالتدليس معروفا به، فحينئذ لا بد من التسميع بينه وبين شيخه في السند، يعني دفعا لمظنة الانقطاع بينه وبين شيخه، ويكتفى بثبوت السماع في الجملة لمن سلم من الوصف بالتدليس ولو لمرة واحدة، ولو في غير السند الذي هو قيد بحثنا أو قيد دراستنا ونقدنا. إلا أن هذا الشرط قد أشار المؤلف الذهبي رحمه الله تعالى إلى وقوع الاختلاف فيه بين العلماء، فمنهم من يقبل الاحتجاج بالمرسل ومنهم من يرده. وهنا نكتة لطيفة لابد من التنبيه عليهم، وهي أن قبول بعض أهل العلم الاحتجاج بالمرسل حصر لما يحتج به هؤلاء مما وقع فيه انقطاع في طبقة الصحابة، وعدم اضطراد ذلك في عموم ما يطلق عليه وصف الانقطاع مما سقط منه غير الصحابة. ولذلك فإن أهل العلم يجعلون للمرسل مزية غير ما يجعلونه للمنقطع، وقد أشار إلى ذلك الحافظ الجوزجاني رحمه الله تعالى في مقدمة الأباطيل له، قال المنقطع عندنا أسوأ حالا من المرسل، والمعضل عندنا أسوأ حالا من المنقطع. يعني ذلك لأن الساقط من المنقطع راو في من غير طبقة الصحابة، بخلاف المرسل فالساقط غالبا يكون من الصحابة، والصحابة كلهم عدول بخلاف عموم الرواة من التابعين ومن دونهم. فهذه فائدة، يعني لا تظن أنهم يقولون بقبول المرسل فيعطيك الحق ذلك في قبول كل منقطع أو كل سند منقطع، لا، هم يميزون المرسل خاصة، لأن المرسل في الغالب يكون الساقط من سنده صحابي، وسقوط الصحابي في الغالب لا يضر. وطبعا هذا سيأتي في تعريف الحديث المرسل وبيان هل يجوز الاحتجاج به أو لا يجوز الاحتجاج به. تنبيه: لم يتعرض المؤلف رحمه الله تعالى في تعريفه إلى شرط الإسناد الذي ذكره الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى، حيث قال المسند المتصل إسناده بنقل العدل الضابط، وهو مما عابه عليه بعض أهل العلم لأجل أن فيه تكرارا زائدا، إذ اشتراط الاتصال يغني عن اشتراط الإسناد. وقد أجاب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن هذا في كتابه النكت على ابن الصلاح بجواب لائق، فقال الجواب عن ذلك أنه إنما أراد وصف الحديث المرفوع لأنه الأصل الذي يتكلم عليه، والمختار في وصف المسند على ما سنذكره أنه الحديث الذي يرفعه الصحابي مع ظهور الاتصال في باقي السند، فعلى هذا لابد من التعرض لاتصال الإسناد مع شرط الصحيح. طيب، الشرطين اللذين اشترطهما أهل الحديث زيادة على ما اشترطه الفقهاء: السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة، كما قال المؤلف الذهبي رحمه الله، وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة. فأشار إلى الاختلاف في تحقيق هذين الشرطين بين أهل الحديث وبين الفقهاء والأصوليين، وإن كانت عبارته يعني مشعرة باتفاق المحدثين على هذين الشرطين، وهو بين ذلك فقال أجمعوا رحمه الله تعالى لما قال فالمجمع على صحته إذن وذكره. لكن في الحقيقة لا يمكن الجزم بهذا الإجماع، لأن بعض أهل الحديث ممن عرفوا بأنهم من نقاد الحديث قد تأثر ببعض الفقهاء فجرى عليهم، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وأما أئمة الفقه والأصول فإنهم جعلوا إسناد الحديث ورفعه كالزيادة في متنه، ويلزم على ذلك قبول الحديث الشاذ. قلت: فهذا مما يختلف فيه الفقهاء والأصوليين مع أهل الحديث، ويتابعهم عليه جماعة من المحدثين كالحاكم أبي عبد الله، وهو من كبار المحدثين الذين جروا في هذا في كتابه المستدرك خاصة، في كتابه المستدرك خاصة، كما بيّن ذلك الشيخ المعلم اليماني رحمه الله تعالى. أما في غيره فهو يجري في تصحيح الحديث وتضعيفه على مجرى المحدثين رحمه الله تعالى. فيبقى الآن أن نعرف ما هو الشذوذ وما هي العلة، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في حينما نذكر معنى الحديث الشاذ، سيكون الكلام عن الشاذ والعلة بأوسع من ذلك إن شاء الله تعالى. هذا ما أردت ذكره في تعريف الحديث الصحيح كما عرفه الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. ثم يذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك أعلى مراتب الحديث الصحيح التي أجمع عليها العلماء من المحدثين، وهذا نجعله في لقاء قادم إن شاء الله تعالى إن قدر الله عز وجل لنا ذلك. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم سبحانك السلام. اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير شيخنا وبارك فيكم، وجعل الله ما قلتم وقدمتم في ميزان حسناتكم. طيب، الدرس كان فيه انقطاع يا شيخ في الصوت؟ لا، جميل شيخنا، لا يوجد أي انقطاع، لو وجد لا نبهناكم. يعني على ان النت عندي اصلا ضعيف، فلو حصل اي حاجة نبهني. الله يحفظك، احسن الله اليكم، شكر الله لكم. طيب، والمادة جيدة؟ جيدة شيخنا، واستفدنا، والله استفدنا جدا. جميل. طيب الحمد لله. لو ان شاء الله المرة الجاية نطلع على عمل الاخوة في ترجمة للامام الذهبي، يعني لا. اللي عمل ترجمة يبين لنا ان هو عمل ترجمة وكده، حتى يعني نرى من الذي يعني يعمل معنا ومن الذي يسمع وفقط، يعني صحيح. نعمل ان شاء الله. ماشي. طيب نعم الإخوة الحضور. أبشر شيخنا، أبشر، جزاك الله خير. الله يبارك فيكم. وإذا كان عند أحد أسئلة تتعلق بدرسنا يضعها، وإن شاء الله يكون في اللقاء الذي بعده نجيبها بإذن الله تعالى. إن شاء الله يسر الله. يعني يعطيني بس فرصة أحضر له هذه الإجابات ويضع هذه الأسئلة عندكم الآن، إذا كانت متعلقة بالدرس. أسئلة غير متعلقة بالدرس لن أجيب عليها. نعم شيخنا، المتعلقة يعني متعلقة بمصطلح الحديث. ماشي. نعم، الله يحفظك، الله يحسن إليك. شيخنا إن شاء الله. نعم، جزاكم الله خير، الله ينفع بكم، حفظكم الله، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. طيب، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.